قال مالك رحمه الله تعالى: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. الراوي يروي لنا هذا الحديث بأن اسمه هو عبد الله بن الأرقم، هو من بني زهرة، وكانت آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم عمته، وكان له صحبة وولاه عمر رضي الله تعالى عنه بيت المال، يعني صحابي معروف، لكنه مقل في الحديث وقد لا يكون له إلا هذا. كان يؤم أصحابه، وطبعا إذا كان يؤم أصحابه يكون إيه؟ يؤمهم أقرأهم إيه؟ بكتاب الله. فحضرت الصلاة يوما، سواء كان في حضر أو في سفر، فأمر غيره أن يتقدم وذهب هو. فلما رجع أي وانقضت الصلاة كأنه طوى، سألوا قيمة الصلاة وانت إمامنا وقدمت واحد ورحت ليش؟ فكأنه جواب عن السؤال المقدر في هذا المقام، فذكر السبب. نرجع إلى الترجمة: النهي عن الصلاة وإيه؟ والإنسان. الإنسان يشمل الرجل والمرء، يريد حاجته. حاجته هذه إيش؟ كلمة حاجة أي احتياجه إلى شيء، هذا عام، ولكن عرف اللغة خصص هذا العام ببعض جزئياته، وهو ما يعرف عند علماء الوضع وعند علماء البيان بالحقيقة العرفية الخاصة، الحقيقة العرفية الإيه؟ الخاصة. فاللغة خصصت جزءا من أفراد الحقيقة العامة على بعض مسمياتها، كما يقولون في الحادثة: حدث حدث. الحدث من حيث هو وجود شيء، حدوث شيء كان معدوما، لكن أصبح كلمة حادثة ما كان له خطر ويذاع بين الناس ويهتم له. فهنا كلمة أحدث، فلان أحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وكلمة حتى يحدث، إن الله لا يقبل صلاة إذا توضأ ما لم يحدث. ما لم يحدث هي مثل أحدث في أمرنا؟ ولا يحدث هنا حدث خاص وأحدث في أمرنا هذا أمر أعم منه؟ إذن على هذا اللغة تخصص بعض الأفراد من القاعدة العامة، وخاصة في مواطن التكريم أو الأدب، وهذا من مواطن التسامي باستعمال الألفاظ أو التعبير، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله حيي كريم يكمي ولا يصرح، نساؤكم حرث لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف التعبير إلى أي مستوى من الذوق والتربية وحسن التعبير عن شيء لو صرح بحقيقة الفعل ربما يستحي الإنسان من سماعه، لكن هنا: هن لباس لكم وأنتم لباس. تكررها 20 مرة وأنت مبسوط. ما أجمل هذا اللباس وأطيبه، ولا لا؟ ولا تقولوا لا؟ إذن وهنا حاجته، المراد بالحاجة هنا عموم حاجات ولا حاجة خاصة؟ حاجة خاصة صرح بها الصحابي في الأخير. إذا كان إيش؟ إذا أراد أحدكم الغائط أو عاد له الغائط قبل الصلاة فليبدأ. إذن الحاجة التي كني عنها مرادا بها قضاء حاجته. وهنا العرف الشائع عن اذنك اقضي حاجتي، ذهب يقضي حاجته، هذا امرا اصبح عرفا عند الناس بان مرادا بها يعني التخلص من احد الفضلتين. وهنا يقول مالك عن هذا الصحابي الجليل انه حينما حضرت الصلاة وكان هو امامهم قدم رجلا وذهب هو وقضى حاجته كما جاء في القرآن الكريم، او جاء احد منكم من الغائط، الغائط المكان المنخفض، ومجرد كان تأتي من الغائط عليك ان تتوضأ، مجرد مجيئك من مكان منخفض ولا طلع من بحر البير عليك ان تتوضأ، ولا المجيء من الغائط، ما كانوا يذهبون الى مكان مطمئن منخفض الا لقضاء حاجتهم يستترون عن اعين الناس. اذا او جاء احد منكم من الغائط وقضى حاجته في الغائط المعهود لذلك، فالقرآن لم يصرح ايضا جاء بالكناية. فهنا النهي عن الصلاة اذا كان اذا اراد احدكم الصلاة الغائط فليبدأ به قد لا، عنوان الباب النهي عن الصلاة وهو يريد قضاء حاجته. وهنا يقولون يبدأ بالغائط قبل الصلاة بأي مدى وفي أي حد؟ يأتي مالك بعد هذا بحديث عمر ليبين الحالة التي ينبغي ألا يدخل في الصلاة وهو عليها ضاما فخذيه. إذن إرادته للغائط أو إرادته لحاجته لها مراحل ثلاث: أول إحساسه بالحاجة، أقصى ما يتحمله من ضغط نفسه، وسط بين ذلك، ويتفقون جميعا بأن الإنسان في متسع الوقت لا ينبغي أن يدخل في الصلاة وله أدنى حاجة إلى قضاء حاجته لأي شيء. هناك من يأخذ المعنى العام وهو التمكن من الخشوع والخضوع واستحضار القلب في الصلاة بدون مدافع، كما جاء الحديث الآخر عند النساء وغيره، لا في حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. المدافع الأخبثان يدفعان للخروج، والشخص يدفعها لعدم الخروج، وتحصل المدافعة حينما يصل الحد إلى مع الإنسان إلى هذا الحد، أصبح في مناجاه ولا في مدافعة؟ أصبح الآن في معارضة ولا لا؟ إذا هذا الباب له حد أدنى وحد أقصى، ويبحث فيه العلماء على موجب النهي وعن حكم الصلاة إذا أوقعها في تلك الحالة. فابن حزم يرى أن الصلاة باطلة إذا وصلت إلى حد المدافعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والجمهور يقولون الصلاة صحيحة لكن نقص منها بقدر ما دافع فيها. وبعض يقول إن طرأ عليه وهو في الصلاة ماذا يكون الحال، أو أحس بذلك قبل أن يدخل في الصلاة، إن كان الوقت ضيقا بحيث لو انصرف وتوضأ خرج الوقت وكان يستطيع الصلاة على تلك الحالة صلى، وإن كان في الوقت متسع فالأفضل في حقه ألا يدخل في الصلاة وهو على تلك الحالة. وقاسوا على حاجة قضاء الحاجة أو الغائط كل ما كان فيه تسويس ومدافعة الخاطر، فحضرة الطعام لأن الطعام النفس تشتهي الطعام وهو يريد أن يصلي، وإذا كان شدة البرد أو شدة الحر وجاء أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيء جهنم، وهكذا إذا كان هناك شيء يشغله أو يشغل بالك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم وكبر ثم أشار إليهم أن مكانكم، ثم دخل البيت وخرج مسرعا ثم كبر وصلى، وبعد الصلاة قال لهم مال جاء وكذا وكذا وبقي ديناران أمرت بتصريفهما. شغل فكرة، كان يمكن ينتظر بعد الصلاة، لكن كره أن يكتنز الديناران في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من الصلاة. إذا خطر على باله، ولكي لا يسوث عليه أو لكي لا يحدثهما في بيته وهو منهم براء، ما هم حقه، فقبل أن بدل أن يسوث على خاطره أمر بتصريفهما. وحديث الممرقة أميطي عنا كرامتي، وحديث الأنبجانية لأبي جهم اذهبوا بأنبجانية هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني في صلاتي. إذا يقولون كل ما كان من شأنه أن يسوث على الإنسان في صلاته عليه أن يتقيه قبل أن يدخل فيها، فإذا طرأ عليه أثناءها بقدر ما يستطيع. وهنا وهو يدافع الأخبثان أو في هذا الباب يقول إذا عرض أو إذا كان الإنسان حاجة في قضاء في الغائط والصلاة فليقضي أو فليخرج الغائط أو فليقضي حاجته قبل قبل الصلاة، وهكذا البول وهكذا الريح. وبعض العلماء يرى أنه إن وصل إلى حد المدافعة الصلاة باطلة، ويحملون ذلك على الحنابلة بمبدأ انتقال الحدث، لأن إذا وصل إلى المدافعة كأن الغائط أو البول خرج من موضعه الطبيعي إلى معالجة الخروج. وعندهم أي عند الحنابلة أن سبب الطهارة إذا خرج من موضعه ولم يخرج إلى الخارج يوجبها، كما قالوا في المني لو أن المني خرج من أصله أي من صلبه ووقف في طريقه عليه الغسل. والفقهاء يبحثون هذه القضية، لو اغتسل لتحرك المني من مكانه وجاء ما يوقفه ولم يخرج إلى الخارج هل عليه غسل أم لا؟ فالحنابلة يوجبون الغسل، فإذا خرج بعد ذلك إلى الخارج يعيد الغسل أو لا يعيده؟ إن كان دافقا على حيويته هذا غسل من جديد، وإن كان ماء خاسرا فاترا فهو كالمذي لا غسل فيه. حملوا الحنابلة بطلان الصلاة بأنه أصبح تحرك الحدث فكأنه أحدثت، والحال أنه لم يحدث. وجاء الحديث لا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن الرسول عين وألزم الطهارة بالسبب الخارجي لا بالحركة الداخلية. وعلى كل هذا البحث يدور حول صحة الصلاة وبطلانها، فإذا كان على مبدأ أنه يجب عليه الخشوع والخضوع في الصلاة وأن يزيل عوامل الخشوع فهذا يكون من تمام الصلاة ومن كمالها، ولم يقل ببطلانها إلا ابن حزم. وعلى هذا على الإنسان أن يراعي قبل أن يدخل في الصلاة. قالوا لا يكون في شدة الجوع ولا في شدة العطش، كما في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام. إذا حضرت الصلاة أو حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء،